قال وماتت ابنة النبي البري. من هي؟ من هي التي ماتت في هذا الوقت؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن أكبر أبنائه القاسم، ثم زينب زوجها أبو العاص، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، على خلاف هل فاطمة هي الأخيرة أو أم كلثوم، ثم بعدها عبد الله. عبد الله توفي صغير والقاسم توفي صغير، وزينب بقيت، توفيت في هذه السنة في غزوة وقت غزوة بدر السنة الثانية، توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولذلك عثمان لم يشهد بدرا لأنه كان يمرض زوجته رقية، توفيت رقية. قال وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر، كان مسافرا، لأن بدر تبعد من عن المدينة ما يقرب من 150 كيلو، وكان خرج في لغزو أو خرج لصد قافلة قريش، في رجوعه من هذا السفر ماتت ابنته رقية. قال رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهري. يقول في هذا الوقت ماتت ابنته رقية زوجة عثمان، وفي نفس السنة هذه وفي نفس الوقت هذا عرس الطهري فاطمة. يقول تزوجت فاطمة بعلي رضي الله عنه. قال على علي القدري، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بفاطمة بعد غزوة بدر. بعد غزوة بدر ماتت رقية زوجة عثمان ثالث الخلفاء الراشدين، وبعدها تزوجت فاطمة زوجة علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين.